واذا جماعه تقول الفلوس ياخد، فسالوه في المساله انت بتاخد من هنا وبتاخد من هنا، فقال اني لا اسالهم من دنياهم شيئا ولا ارد شيئا رزقنيه الله عز وجل، انا لا عايز منه حاجه ولا طمعت في شيء منه ابدا. فيبقى المال ده قالوا ايه؟ من غير اشراف نفس، نفسه ما تطلعش الى هذا المال، يبقى ده الذي يبارك له فيه. خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاولاني ومن لا فلا تطيعه نفسك، ما جالكش كده بدون ما تطلبه وبدون اشراف نفسك يبقى انسان، فلا تطيعه نفسك. وكان الذي ياكل هذا المال باشراف نفس كالذي ياكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ لان اليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذه. نعم. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. طبعا الايه دي نزلت كما روى الترمذي في سننه في بعد فتح مكه بقى، والجماعه اسلموا اللي كانوا في مكه، وبعدين شافوا الصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء وعارفين الاحكام، كانوا الجماعه دول كانوا اسلموا واحبوا ان يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فالنسوان عماله تعيط والعيال يعيطوا وسيبنا لمين واحنا مش عارفين وما نقدرش على قراءه والكلام ده، فرقت قلوبهم للجماعه الغلابه اللي مش عارفين ايه يعيشوا من غيرهم دول، فقعدوا. فلما بقى فتحت مكه وشافوا الصحابه بقى اللي لازم النبي صلى الله عليه وسلم علماء وفقهاء، فتوجعوا فحلقوا بقى لما يرجعوا لازم يوروهم بقى شغلهم ويضربوه. خلاص. فنجبهم الله سبحانه وتعالى الى العفو. يبقى اذا ايه العداوه هنا جايه من ايه؟ انهم حبسوهم عما ينفعهم. ها، حبسوهم عما ينفعهم فضروهم. نعم. نجي نجاوب عن الانجيل ان شاء الله عن بعض الايه، عن بعض الاسئله التي وردت. يقول سائل ما رايك في الحديث الذي استدل به بعض الخطباء بأن الغيبة تبطل الصيام؟ في حديث لكنه موضوع يعني ايه؟ يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن الصائم، كذب والغيبة والنميمة، وذكر كمان حاجتين كده. الحديث ده ابن الجوزي رواه في كتاب الموضوعات وحكم عليه بالوضع، وله برضه طريق آخر فيه راوي اسمه ميسرة ابن عبد ربه وهذا كذاب. والسند بتاع ابن الجوزي أظن فيه عنبسة بن سعيد أو سعيد بن عنبسة، بس تقريبا يعني يا عنبسة بن سعيد يا سعيد بن عنبسة، أنا سيء الحفظ فلا تؤاخذون الراوي ده كذاب. خلاص. الحديث الثاني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بامرأتين وقال لاحدهما في فقاء الزمن والثاني قاء الزمن. هذا الحديث حديث رواه الامام احمد في مسنده عن عبيد مولى رسول الله، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إن امرأتين تكادان تموتان من العطش، فسكت فكرر حيموت من العطش، فسكت حيموت من العطش، قال أتوه. فجيء بالمرأتين وبعدين جاء الإناء فقال لها قيئي، فتقيأت زمن وصديدا ولحما وملت نص الايه الاناء، وقال للثانية قيئي، فتقيأت زمن وصديدا ولحما لحد ما ملت الايه الاناء، ثم قال ان هاتين المرأتين